هدي، ولأنه معه الهدي، وإن لم يكن قد ساق الهدي فإنه في هذه الحالة يجب عليه الهدي. الثالث وهو المتمتع، المتمتع هو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عند مذهب الجمهور، وعلى القول الراجح شهر ذي الحجة من أشهر الحج. فإذا أتى بالعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة في العشر الأول، ففرغ منها بأن طاف وسعى وقصر ثم تحلل. فإذا جاء في اليوم الثامن أحرم بالحج في نفس العام، ولهذا لا بد من شروط التمتع أن يحج في العام الذي أتى بالعمرة في أشهر حج هذا العام، فيحل بعد هذه العمرة ثم يدخل في إحرام الحج في اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، ويكون إحرامه من مكانه على القول الراجح. وهذا عليه سعيان على المذهب الجمهور وهو المفتى به، وعليه طوافان. وهذا هو الفرق بين المتمتع والقارن، أن القارن عليه سعي واحد وطواف واحد خلافا لمذهب الحنفية، وأما المتمتع فإن مذهب الجمهور على أن عليه سعيين وطوافين وعليه هدي التمتع. هذه هي الأنساك الثلاثة. أما أفضلها قد اختلف أهل العلم خلافا طويلا، المالكية على أن الإفراد أفضل، وبعض والحنابلة على أن التمتع أفضل، وبعض أهل العلم على أن القران أفضل لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو هي حجة النبي صلى الله عليه وسلم. والتحقيق أنه إذا كان يأتي بالعمرة في سفرة من بلده ويأتي بالحج بسفرة مستقلة من بلده فإن الإفراد في حقه أفضل، وإلا فإنه إذا كان معه هدي فإن القران أفضل في حقه، وإذا لم يكن معه هدي فالتمتع في حقه أفضل. وهنا مسألة، وهي أن من ساق الهدي، وهذا قد يحصل لأن سوقه سنة، من ساق الهدي معه وهو متمتع فإنه لا يحل، وإنما إذا قصر، وإنما إذا قصر من عمرته، وإنما إذا طاف وسعى وقصر من عمرته فإنه لا يحل من إحرامه، بل يكون بالنية ولا يحل حتى يكون في يفعل أفعال الحج في يوم النحر. هذه جملة ما يتعلق بالأنساك الثلاثة. وكما قلت الغالب على الذين يقدمون خاصة من أقاصي بلدان الأرض، فإنه يصعب عليهم أن يأتوا بعمرة وأن يأتوا بحج على سبيل الاستقلال، فالأفضل في حقهم، والغالب أنهم لا يسوقون الهدي، الأفضل في حقهم التمتع. وإذا كان يشق أو يأسر على أحدهم الهدي فإنه يصوم، وهذا هو الأفضل في حقهم. هذه ما يتعلق بالأنساك التي يخير فيها المسلم، وهذا على القول الصحيح، وإلا فالمسألة لا تخلو من خلاف بين أهل العلم. ولكن هناك بعض الفروق أيضا بين القارن والمفرد والمتمتع من جهة، وأن القارن والمفرد يستمرون في التلبية ولا يقطعونها إلا إذا رموا الجمرة يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا ولم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وأما المتمتع فإنه يقطع التلبية على القول الراجح إذا شرع في الطواف واستلم الركن، إذا استلم الركن استلاما مبتدئا به طواف العمرة فإنه يقطع التلبية، كما جاء في أثر ابن عمر رضي الله عنهما. يشترك المتمتع والقارن والمفرد في الطواف الأول الذي هو في حق المتمتع فرض طواف عمرة، وفي حق القارن والمفرد طواف قدوم، فيشتركان في أن في السنن التي تشرع في هذا الطواف. وهذه السنن أولها أنه يطوف مطبعا، إذا ابتدأ في الطواف أراد الشروع في الطواف فإنه يضطبع، والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، بمعنى ثم يرد الطرفين على كتفه الأيسر، بمعنى أن عاتقه الأيمن يكون مكشوفا. وهذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف، ولكنه يبتدئ هذه السنة بشروعه في الطواف وينهيها بانتهائه من الطواف. السنة الثانية أنه يشرع في طواف العمرة وفي طواف القدوم للقارن والمفرد أن يرملوا في هذا الطواف، بمعنى أن يسارعوا المشي مع مقاربة الخطى بدون قفز، وإنما مسارعة في المشي مع تقارب الخطى، فيحصل هذا الرمي في الثلاثة الأشواط الأولى من الركن إلى الركن. وأما في الأربعة الأشواط الباقية فإنهم يمشون مشيا. وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وقد قال عمر إن الله أعز الإسلام، وإنما رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية أراد أن يغيظ الكفار، فنحن نعملها سنة ولا تزال هذه السنة إلى يوم القيامة. نعم. وإذا خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. هذه مسألة الاشتراط في الحج، أن الإنسان حينما يشرع في نية الإحرام فهل يسن له أن يشترط، بمعنى أن يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ اختلف أهل العلم في الاشتراط في الحج على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ليس بسنة، وأنه إذا اشترط الحاج فإن هذا الاشتراط لا ينفعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولا صحابته الذين حجوا معه، وقالوا إن الاشتراط مخالف لمقتضى الإحرام والحج، لأن الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وذهب جماعة إلى أنه سنة في حق الخائف من شيء يعرض له وفي حق غير الخائف، واستدلوا بحديث ضباءة بنت الزبير حينما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، فقالوا إن العبرة بعموم الأمر ولا يخصص حالها هذا الأمر، لأن حالها أنها كانت شاكية، فقالوا العبرة بما حصل من إذن لها، وحينئذ عمموا هذا الاشتراط وقالوا باستحبابه لكل حاج. والقول الثالث أنه سنة في حق من خاف أن يعرض له عارض، كأن يكون مريضا ويخشى أن يزيد مرضه، أو كان مركوبه في محل الاحتمال أن يعرض له عارض العطب، أو نحو ذلك من الحالات التي تستوجب الخوف ويخشى من ضياع نفقته، فيسن له في هذه الحالة أن يشترط. وإن لم يكن شيء من هذه الأحوال فإنه لا يشترط. قالوا لأن مورد الدليل إنما هو في الشاكية، حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أجدني وجعة وإنني أريد الحج، فقال حجي واشترطي، قلي اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وأما من لم يكن خائفا فإنه لا يسن في حقه أن يشترط، لقول ابن عمر حينما شدد في هذه القضية قال أليس حسبكم سنة نبيكم، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يشترط. وهذا جمع حسن، وهو القول الأقرب إلى الصواب من حيث النظر، لكن لا يقال بمنع الاشتراط، بل من اشترط وهو ليس بخائف فإنه يحصل في حقه فائدة الاشتراط. حينئذ إذا اشترط الحاج فما الذي يستفيد من هذا الاشتراط؟ يستفيد أنه إذا عرض له عارض فإنه يتحلل، وخشي فوات الحج فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه هدي ولا شيء، اللهم إنه يحلق رأسه فقط. هذا ما يتعلق بفائدة الاشتراط. أما الإحصار لو لم يكن هناك اشتراط فسيأتي حكمه، وأن عليه الهدي وعليه الحلق وعليه القضاء من العام الثاني. نعم. قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام. يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبياقي بإسناد حسن. تكلمنا عن هذا سابقا، قلنا أن هذا الحديث مرفوع فيه ضعف، وأن الأقوى أنه موقوف على ابن عمر رضي على ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي. فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين. والأفضل لحاملهما أن لا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن والحامل الطواف عنه عن المحمول والسعي عنه عن المحمول أجزاه ذلك في أصح القولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سالته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله الموفق. ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل. فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم. الإحرام عن الصبي لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الصبي مميزا بمعنى أنه يعقل الخطاب ويفهمه ويرد جوابا مطابقا لهذا الخطاب والغالب أنه ابن 7 سنين. وفي هذه الحالة فإنه يحرم أن يدخل في النية ويدخل في هذا الإحرام بإذن وليه. وأما إذا كان غير مميز وهو مثلا كابن 5 سنوات فأقل أو من 6 سنوات وهو الذي لا يميز بين الخير والشر ولا بين الأمور المتضادة فهذا يحرم عنه الولي وينوي عنه أنه أدخله في نية الإحرام من حج أو عمرة ويمنعه مما يمتنع منه الكبير من محظورات الإحرام المعروفة. وهذا أمر واضح لكن القضية التي وقف أهل العلم عندها أولا الرمي. الرمي إذا كان مميزا فإنه يرمي عن نفسه ولم يكن عليه مشقة أو خوف هلاك ونحو ذلك فإنه يرمي هو. وإذا كان يخاف عليه أو كان ليس بمميز فإن وليه يرمي عن هذا الصبي لقول جابر لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. وأما الطواف فإنه يطاف به لا يفعل عنه وإنما يطاف به حول الكعبة كما يطوف الكبير. فإن كان يتحمل أن يطوف هو أن يطوف ماشيا فإن وليه يجعله يطوف ماشيا وينوي عنه إن كان ليس بمميز. أما إذا كان مميزا فإنه يأمره ويفهمه بأن هذا الطواف من مناسك الحج سواء كان سنة كالقدوم أو فرض كطواف الفرض وهذا لا إشكال فيه. لكن إذا لم يكن يتحمل المشي أو يخاف أن يهلك بسبب مشيه بين الناس حال الزحام فإنه يطوف به محمولا. وفي هذه الحالة هناك صور كثيرة تأتري النية التي ينويها الحامل الذي هو الكبير حامل الصبي، قد أوصلها بعض أهل العلم كعثمان النجدي في حاشيتي على شرح منتهى الإرادات إلى 16 صورة، وهذه الصور صور عقلية لا حاجة إلى ذكرها، وإنما إذا نوى هو أي الحامل عن المحمول فقط فهذه الصورة الصحيحة بإجماع أهل العلم، فإن نوى عن نفسه فقط فهي صحيحة في حقه فقط وليست بصحيح، وطواف الصبي حينئذ لا يعتبر. فإن جمع بينهما بنية واحدة طاف طوافا واحدا حاملا الصبي ونوى أن هذا الطواف عنه وعن هذا الصبي، فلأهل العلم في هذه المسألة قولان، والحنابلة على أنه لا يصح هذا الطواف وأن النية في هذا في هذه الحال لا تتداخل، لأن المنوية عنه اثنان وليس واحدا أي شخصا واحدا. والصحيح والله أعلم ألا أن الطواف صحيح وأنه في حق الحامل والمحمول قد وقع صحيحا ومجزئا، لأننا قلنا إن حمله لهذا الصبي مشروع، ومن لوازم هذه المشروعية النية، والنية تطبع الأصل صحة وعدما، ففي هذه الحالة نقول بالتداخل في هذه النية، وهذا هو ظاهر ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل: امرأة مرضت ولم تطف طواف الإفاضة في العام الماضي وعادت إلى بلدها، فماذا عليها الآن؟ عليها أن تكمل هذا الطواف، لأنه طواف ركن لا يسقط، فإذا كانت في خارج مكة فإنها تحرم من الميقات وتأتي بعمرة وتطوف بنية الفرض، تكمل عمرتها وتطوف طواف الفرض، وإذا أتاها زوجها فإنها في هذه الحالة عليها دم عند الفقهاء، إلا إذا كانت جاهلة فهذه حالة أخرى فلتستفصل من حالها حينئذ. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم من أخر طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد يوم النحر خشية الزحام؟ أخر طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد يوم النحر خشية الزحام. طواف الإفاضة ليس له وقت، إنما هو شرط للتحلل الثاني الذي يحل الجماع والمباشرة من الزوج لزوجته، فلو أخره في اليوم الثاني أو اليوم الثالث أو أخره إلى يوم النفر الثاني ليطوف هذا الطواف وينوي به أيضا الوداع فصح ذلك. نعم. أثابكم الله. يقول: قد وكلنا البنك في ذبح الهدايا وسألناهم عن الذبح، فكان جوابهم أنهم لا علم لهم إذا كان الذبح يتم من اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من أيام التشريق، فهل يصح أن نتحلل التحلل الثاني بعد طواف الإفاضة والرمي وحلق الشعر؟ النحر لا علاقة له بالتحلل، وإنما علاقته بالسنة بفعل أفعال يوم النحر، وأما التحلل الثاني الأول فيكون بالرمي على قول أو بفعل اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق وطواف الإفاضة، فإذا فعل هذه الأمور بمعنى أنه رمى وحلق تحلل التحلل الأول عند الجمهور، فإذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الأكبر. نعم. أثابكم الله. يقول: هل على من لم يبت في منى يوم التروية وذهب مباشرة إلى عرفات شيء؟ الصحيح على وهو مذهب الجمهور أن المبيت بمنى ليلة عرفة سنة مؤكدة وليس بواجب، فليس عليه، لكن ليس عليه أن يتعمد، لا ينبغي له أن يتعمد مخالفة السنة، فإن السنة أن يبيت بمنى ليلة التاسع ليلة عرفة، فإذا طلعت الشمس، بمعنى أنه يحرم اليوم الثامن فيصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر في الرباعية بدون جمع، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة ونزل بمنى ونزل بنمرة حتى تزول الشمس، فإذا زالت الشمس انصرف إلى عرفة فجلس بها ووقف بها إلى أن تغرب الشمس. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول: تفضلتم أن النية تتبع الأصل صحة وعدما، ولذلك جاز طواف الحامل والمحمول عنه والمحمول بنية واحدة، فما الحكم في الرمي للحامل والمحمول؟ هل يكتفى برمي واحد؟ لا يكتفى برمي واحد، بل الرمي بخلاف الطواف، وهذا هو ما قرره أهل العلم. نعم. أثابكم الله. من وصل إلى الميقات في وقت تكره فيه الصلاة فهل يصلي ركعتي الإحرام؟ من وصل إلى الميقات في وقت تكره فيه الصلاة فهل يصلي ركعتي الإحرام؟ ليس للإحرام صلاة تخصه على القول الراجح الذي دلت عليه السنة، فإن كان وقت صلاة الفرض فأهل بعد هذه الصلاة، وإن كان وقت الضحى وتريد أن تصلي الضحى فتهل بعد هذه الصلاة، وهكذا صلاة الوضوء. أما إذا أتيت وأنت في وقت نهي فلا تصلي أبدا، ولا يجوز لك أن تصلي لوجود النهي، وليس للإحرام صلاة. نعم. أثابكم الله. يقول: متى يبدأ الرمي في يوم النحر وأيام التشريق، ومتى ينتهي؟ متى يبتدي وقت الرمي في يوم النحر وأيام التشريق، ومتى ينتهي؟ أما يوم النحر فالذي ثبت بالسنة أنه إنما يرمي بعد طلوع الشمس، ولكن هل يجوز قبل ذلك؟ لأهل العلم خلاف قوي إن شاء الله سيأتي في درسنا. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى ضحا يوم النحر، ولكن للحرج الواقع اليوم فإنه بالنسبة لأهل الأعذار كالمرأة الكبيرة أو الصغار أو النساء اللاتي يخاف عليهن من الزحام، لا بأس أن يرمين بعد أن ينصرفن من مزدلفة بعد مغيب القمر، ومن كان معهم من المحارم والأولياء فالأحوط أن لا يرموا إلا بعد طلوع الفجر، والأفضل أن لا يكون ذلك إلا بعد طلوع الشمس، ولكن لو رموا مع أهل الأعذار فإن رميهم إن شاء الله واقع وصحيح. نعم. أيام التشريق متى ينتهي؟ أما أيام التشريق فإنه يبتدئ من بعد الزوال، من بعد زوال الشمس، ويجوز الرمي في الليل على القول الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتدائه ولم يوقت انتهائه فينتهي بطلوع الفجر. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز أن أسوق الهدي وأتمتع، أم لا بد أن أكون قارنا أو مفردا؟ كما قلنا يجوز لك أحد الأنساك الثلاثة، وإنما الكلام على أفضلها. وإذا من الله عليك بسوق الهدي من الميقات أو من البلد، ففي هذه الحالة الأفضل أن تكون قارنا، ومن أهل العلم من أوجب القران في هذه الحالة. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز أن يحج عمن لا يجب عليه الحج لفقر أو غيره تصدقا عليه؟ لا يصح أن تحج عنه وهو قادر حي، وهو حي قادر ببدنه، لأن القدرة قدرتان: قدرة مالية وقدرة بدنية. فإذا انعدمت القدرة المالية فإنه لا يجب الحج، بمعنى وجوب ذمة ولا وجوب أداء. أما إذا انعدمت القدرة البدنية وجب الحج، بمعنى وجوب الذمة لا وجوب الأداء، فيلزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. في هذه الحالة الفقير انعدمت في حقه القدرة المالية، انعدمت في حقه القدرة المالية، ففي هذه الحالة لم يجب عليه الحج وجوب ذمة ولا وجوب أداء. فإذا حججت عنه بنية أنها حجة الإسلام أو حجة النفل، فهذا الحج ليس بمشروع، لكن يقال لك إنك تعطيه المال الذي ستحج به. وفي هذه الحالة إذا قبله، لا على سبيل الإلزام في أن يقبله، إذا قبله وتملكه وجب عليه الحج لأنه أصبح قادرا. نعم. أثابكم الله. يقول: هل تكتب لمن يحج عن غيره حجة ويعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أم أن هذا للمحجوج عنه فقط؟ الحج المعلق عليه الجزاء الذي ذكره السائل هو حقيقة أفعال الحج الصحيحة المبنية على سنة، سواء كانت للحاج نفسه أو عن المحجوج عنه. فإذا قبلها الله جل وعلا فإنها تتعلق بمن انعقدت النية له، فالمحجوج عنه إذا قبل الله هذه الحجة فإن الجزاء يتناول المحجوج عنه. ولا يعني هذا أن لا يكون للحاج أجر، بل قد يحصل له بنيته إذا أراد نفع أخيه أن يحصل له من الأجر مثل أجر المحجوج عنه. نعم. أثابكم الله. يقول: الصغير إذا ارتكب محظورا فهل عليه فدية؟ نعم، يجب عليه الفدية، لأنها من باب خطاب الوضع. فالفدية في هذه الحالة دم أو إطعام، أما الصيام فإنه لا يعتبر في حقه. فإذا كان له مال فإنه يخرج من ماله، وإذا لم يكن له مال فهل تبقى في ذمته أو لا، هذا محل نظر. الحاصل أنه يجب في حقه الجبران الذي يجب في حق الكبير باعتبار ما يجب عليه أصلا. نعم. أثابكم الله. يقول: بالنسبة لأهل مكة إذا خرجوا من مكة وعادوا إليها في أشهر الحج، هل عليهم الإحرام إذا مروا على الميقات، أو يحرمون من بيوتهم إذا كانوا ناويين الحج؟ أعيد السؤال. بالنسبة لأهل مكة إذا خرجوا من مكة وعادوا إليها في أشهر الحج، هل عليهم الإحرام إذا مروا على الميقات، أو يحرمون من بيوتهم إذا نووا الحج؟ إذا كان ناويا التمتع فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي سيمر عليه. أما إذا لم يكن في نيته التمتع ولا في نيته ذلك، فإنه في هذه الحالة هو ذهابه الأصل في أن يقيم في مكة إلى أيام الحج فيحرم من مكة. أما إذا كان قاصدا الحج فقط، وإنما أتى ليحج ولو كان من أهل مكة، فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات كما قلنا بالأمس. نعم. أثابكم الله. المبيت بمنى ليلة عرفة ذكرتم أنه سنة مؤكدة، فهل في هذه المسألة إجماع أم هو قول الجمهور فقط؟ هو أظن أن ابن قدامة قال لا نعلم في هذا خلافا، لكن فيه من قال إنه واجب. نعم. أثابكم الله. يقول رجل يعمل مع الجزارين العاملين في ذبح الهدايا والأضاحي، ودوامه يبدأ كل يوم بدءا من يوم النحر إلى أيام إلى آخر أيام التشريق من الساعة 6 صباحا وحتى 2 بعد الظهر، وهذه المجزرة التي يعمل فيها تقع في مكة، وهو يجد صعوبة كبيرة بعد الدوام في الرجوع إلى منى للمبيت فيها، فهل يرخص له في ترك المبيت؟ الرخصة في المبيت بمنى لمن كان في خدمة الحج كالسقاة والرعاة الذين كانوا يرعون إبل الصدقة والتي يكلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أما هذا فعمله خاص به ويأخذ عليه أجرة، وهذا لا يسقط واجب المبيت عنه، بل الواجب عليه أن يتقي الله جل وعلا بما استطاع. نعم. تابكم الله. يقول وبما يتحقق المبيت إن والناس اليوم يتوسعون في الحج، حتى للأسف من الذين يحملون العلم الشرعي تجد أنهم يختارون شقة في الأزيزية أو بجوار الحرم ويجلسون في أيام في اليوم 8 في هذه الشقة، ولا يذهبون إلا منها مباشرة إلى عرفة، وإذا عادوا من عرفة وجاءت أيام التشريق فرموا جمرة العقبة وحلقوا، ذهبوا إلى هذه الشقة وجلسوا فيها إلى 10 من الليل أو 11، وجاءوا إلى منى وجلسوا على طريق أو في خيمة 1 أو 2 أكثر الليل أو معظم الليل اكتفاء بما قاله الفقهاء، ثم ذهبوا إلى هذه الشقة وناموا فيها وهم في حديث وفي بعد عن الاجتماع بمواسم الحج الصحيحة، هذا الحج لا يستقيم مع السنة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى على من حاله هذه ألا يتحصل على الأجر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ابن عباس رضي الله عنه قال لا تقل سنة، فهذا سنة أو واجب، بل قل بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بالحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي للمسلم أن يتصيد الرخص وأن ما يتبع ما قاله الفقهاء فقط لاجتهاد رأوه رحمهم الله ولهم أجر هذا الاجتهاد. نحن نقول نعم إن الواجب في المبيت يحصل بالمكوث في منى، جاء وقد حملنا في قلوبنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه التعظيم الواجب ومحبة سنته، فهذه من أعظم مقاصد الحج. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول رجل جاء من بلده متمتعا فاعتمر ثم رجع إلى المدينة ومكث بها إلى قبيل اليوم 8 ثم رجع إلى مكة، فهل عليه أن يحرم بعمرة أخرى من المدينة أم تكفيه عمرته الأولى لتمتعه؟ قد اختلف أهل العلم في المتمتع إذا أتى بعمرته ثم خرج من مكة مسافرا. من أهل العلم من يقول إن تمتعه لا ينقطع سواء رجع إلى بلده أو إلى غير بلده إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج، فإذا رجع إلى مكة لا يلزمه أن يعتمر، ويكون في هذه الحالة متمتع إذا جاء في اليوم الثامن يحرم بالحج وعليه الهدي. القول الثاني أنه إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، وإذا رجع إلى غيره لا ينقطع تمتعه. القول الثالث أنه ينقطع تمتعه مطلقا سواء رجع إلى بلده أو إلى غير بلده إذا كان سفره مسافة قصر فأكثر. والقول الراجح أنه إذا رجع إلى بلده فإن تمتعه ينقطع، فإذا أراد التمتع مرة أخرى فإنه يحرم بالعمرة بعمرة أخرى متمتعا بها إلى الحج. وأما إذا رجع إلى غير بلده فإن تمتعه لا ينقطع، لكن الأفضل في حقه أن يأتي بعمرة، وأن تكون هذه العمرة مريدا بها تمتعا بها إلى الحج، فيكون هذا التمتع للعمرة الثانية وعليه الهدي. نعم. لا يحرم من المدينة، يحرم من المدينة، لأنه في هذه الحالة إذا قلنا أن تمتعه لا ينقطع فيحرم بالحج من مكة، إذا قلنا ينقطع فقد خرج من مكة فعليه أن يحرم من الميقات وجوبا. نعم. أثابكم الله. يقول: يذكر العلماء أن التجرد من المخيط عند الإحرام سنة، فلماذا ينصون على ذلك مع أن لبس الإحرام يستلزم التجرد من المخيط؟ المخيط كما هو مفهوم الشرع هو اللباس المعتاد من قميص وسراويل وفنيلة ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويل ولا الخفاف. وحينئذ إذا أراد نية النسك فإنه يشرع له قبل أن يدخل في هذه النية أن يتجرد من الألبسة التي هي الممنوعة عليه المفصلة على قدر العضو الملبوس. لماذا يقال سنة؟ يقال سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله كما رواه الإمام أحمد وهو حديث حسن، ولأنه في هذه الحالة يقدم على إحرام، وهذا الإحرام يمنعه من لبس هذه الأمور، فخشية من نسيانه أن يعقد النية وينسى هذا الثوب أو هذه السراويل، سنة في حقه أن يتجرد قبل الدخول في هذه النية التي تمنعه من هذه الأمور. نعم. أثابكم الله. يقول: هل من العوارض التي يباح لها الاشتراط خوف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض؟ الموانع في الإحصار من أهل العلم من يرى أنه إنما هو العدو، خوف العدو فقط، ولكن الصحيح أنه عام في ضياع النفقة وفي الذهاب عن الطريق الصحيح وفي عطب المركوب وفي كل ما يعرض له يمنعه من إتمام الحج. لكن هل الحيض أو النفاس من العوارض التي تعرض للحاج للمرأة فإذا كانت مشترطة فإنها تحل وليس عليها شيء؟ في هذه الحالة ذهب بعض أهل العلم من المتأخرين ومن مشايخنا سماحة الشيخ محمد رحمه الله، محمد بن عثيمين، كان يرى أن المرأة إذا أصابها حيض أو نفاس وكانت مشترطة فإنها تحل. وقد سمعت شيئا من هذا من شيخنا سماحة المفتي الحالي، ولكن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل من عائشة رضي الله عنها الحيض، وحصل من أسماء بنت عميس أيضا هذا الأمر، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا عارض من العوارض التي يكون بها محصرا. فالحاصل أنها إذا أمكنها أن تعمل كعمل عائشة رضي الله عنها إن كانت متمتعة تصبح قارنة، تدخل الحج على العمرة وهكذا أيضا النفس، فهذا هو الأفضل في حقها وهذا هو المشروع. نعم نعم. هذه مسألة أخرى، استعمال الدواء لمنع الحيض مستقبلا يجوز، بشرط أن يكون هذا المانع تحت إشراف طبي يخشى يؤمن من ضرره على بدنها من جهة، وعلى منع أو أن يكون هذا المانع سببا لانقطاع الحمل الدائم من جهة أخرى. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم من لم يكمل من لم يكبر في الشوط الأخير حول الكعبة؟ ما حكم من لم يكبر في الشوط الأخير حول الكعبة بل اكتفى بالإشارة؟ التكبير سنة، التكبير إذا حال الحجر الأسود هو في الابتداء يقول بسم الله والله أكبر، ثم بعد ذلك كلما حاذاه قال الله أكبر، فإذا كان بعيدا عنه فإنه يشير إليه ويقول مع هذه الإشارة الله أكبر، اعتقادا وتنبيها للقلب على أنه إنما يطوف بهذا البيت تعظيما لله جل وعلا. وإذا انتهى من طوافه ويكون في هذه الحالة المرة الثامنة التي يمر على الحجر، فهل يشير ويكبر؟ نقول نعم، ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كلما حاذ الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر، وهذه المرة تدخل تحت هذا العموم. نعم. أثابكم الله. من كان سيتابع الأشواط في النفل طاف أسبوعا ثم أراد الأسبوع الآخر هل يكبر مرتين؟ لا تخالف السنة، إذا أردت أن تكمل الطواف وأن تكثر منه فإن السنة أن الطواف يتبعه ركعتان يركعهما خلف المقام، فإذا ركع الركعتين وأراد أن يطوف مرة أخرى شرع في حقه. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: أنا من سكان المدينة وأريد أن أحضر زواجا في ينبع، ومنها أذهب إلى رابغ وأدخل في النسك من هناك، فإنه يصعب علي الرجوع إلى المدينة، فماذا علي؟ إذا كان قصدك إنما هو الذهاب إلى ينبع لحضور الزواج ومنها قد يطرأ لك طارئ الحج، فإنه من الميقات الذي تمر به وهو ذو الجحفة تحرم منه. أما إذا كنت عازما على الحج وقت مرورك بميقات المدينة فيلزمك أن تحرم منه. نعم. ثابكم الله. المتمتع الذي لا يجد الهدي عليه صيام، وسؤالي: ما وقت الصيام؟ هل هو بين التحلل من العمرة والتلبية بالحج يوم التروية أو متى؟ المتمتع عليه الهدي، فإذا لم يجد الهدي صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. هذه 3 أيام وقتها متى المعتبر؟ للسؤال الأصل أن يكون متى المعتبر في وقت الانعدام، يعني متى نقول أنه عدم الهدي، إما عدما حسيا بمعنى لم يجد الهدي، أو عدما حكميا بمعنى لم يجد ما يشتري به. نقول إن هذا الانعدام يعتبر في حق وقت دخولك في إحرام العمرة، وقت دخولك في إحرام العمرة تكون قد دخلت في الحج الذي تمتعت بهذه العمرة إليه، فحينئذ إذا جاء مثلا في 25 من ذي القعدة وهو عادم الثمن، عدم ثمن الهدي، فنقول يشرع في هذه الحال يجوز لك أن تصوم، لكن الأفضل أن تؤخر هذا الصوم إلى السابع من إلى الثامن من ذي الحجة، إلى السابع من ذي الحجة، والثامن إلى السادس من ذي الحجة، والسابع والثامن، فتكون صمت هذه الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة. وإن كان مذهب الحنابلة على أن الأفضل أن يكون آخرها هو يوم عرفة، لكن هذا قول مرجوح، لأن يوم عرفة منهي عن الصوم فيه. فإذا لم يتمكن من الصيام في هذه الأيام الثلاثة فإنه يصوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، فقد رخص فيها، فيصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ليكون في هذه الحالة قد صامها في الحج، صامها في أيام الحج. أما السبعة فإنه يصومها إذا رجع إلى أهله، وهذا هو ظاهر لفظ الحديث. وأما الآية فالله جل وعلا يقول فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فقد أطلق الله جل وعلا، لكن جاء في الحديث وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهل هنا الحديث يقيد؟ أقول إن السبعة تكون الأفضل أن تكون بعد الرجوع إلى أهله موافقة للفظ الحديث، لكن على كل حال القول الراجح أنه يجوز أن يصومها إذا انتهى من أعمال الحج ولو كان في مكة ولو لم يرجع إلى أهله، لأن المراد إذا رجعتم، أي إذا رجعتم وقد أكملتم الحج. وإنما أشار في الحديث إشارة إلى الغالب، وإلا فلو صامها في مكة بعد أن أنهى أعمال الحج أو صامها في الطريق فإن صيامه صحيح ومجزئ. نعم. أثابكم الله. وهل يشترط فيها التتابع؟ لا، هذه يجوز أن تكون متتابعة وأن تكون متفرقة، إنما بالنسبة للثلاثة لابد أن تكون مقيدة في حالة إذا بقي لم يبقى من أعمال الحج إلا ثلاثة أيام، فحينئذ يقع التتابع حتى تكون في أعمال الحج. نعم. يصوم الثلاثة أيام في أيام الحج، لنفرض أنه أخر، حينئذ ليس عليه إلا القضاء مع الإثم، وعليه قضاؤها، ليس عليه إلا قضاؤها. ثابكم الله. يقول من أين يحرم أهل السودان، وهل تعتبر جدة ميقاتا لهم؟ من أين يمرون أهل السودان؟ نعم، إلا هذا المعروف، المعروف أن أهل السودان لا يمرون بميقات، إنما يمرون بمحاذات إحرام بميقات الجحفة، فيحرمون من هذه من هذا الموقع الذي يحاذون به الميقات، لقول عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم فأحرموا. ثابكم الله. هناك بعض، لا، جدة ليست ميقات، والذي ألف فيها مجتهد وأخطأ في اجتهاده. ثابكم الله. يقول جدة ليست ميقات إلا لأهلها. هناك بعض طلبة العلم يدرسون في المدينة ولهم بيوت في مكة، أي مسكن الوالدين في مكة، فإذا تمتعوا هل عليهم هدي أم هم من حاضر المسجد الحرام؟ هم في الحقيقة يعتبرون قد أقاموا في، بالنسبة للفقهاء يفرقون أو يجعلون الناس ثلاثة أقسام: مستوطن ومقيم ومسافر. والقول الصحيح أنه ليس هناك إلا مسافر ومقيم، فأنت أيها الطالب قد أقمت في المدينة في هذه السنة أو السنة الثانية والثالثة والرابعة إقامتك في المدينة فلست من حاضر المسجد الحرام. أثابكم الله. يقول لي أب شيخ أعمى أتى من بلد بعيدة، هل يجوز له أن ينوي طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ إيه نعم يجوز له ولغيره. أثابكم الله. يقول لكن لابد أن ينوي الطواف الفرض ناويا به وداع البيت، فتتداخل النية، لو نوى طواف الوداع فقط ما أجزاه. نعم. أثابكم الله. يقول وله مشكلة في البول في العديد من المرات، ويطلب مني ألا يتوضأ في كل مرة لأن هذا يصعب عليه، فما الحكم؟ الذي البول لا يخلو حال الإنسان من المشاكل التي تعترضه من أمرين. الأمر الأول أن تكون وساوس، يجد وساوس، يجد أنه قد أصابه بلل أو أنه خرج منه قطرة أو قطرتان، يجد هذا في قلبه. فهذا الذي يليق به شرعا أن يتلهى عنه كما قال الإمام أحمد، وأن لا يلتفت إليه، لأن الشيطان حريص على إفساد عبادة بني آدم. ففي هذه الحالة لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس، لأنها ليست بغلبة ظن ولا يقين. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرش ثيابه إذا استبرأ من بوله واستنجى الاستنجاء الشرعي، حتى إذا جاءه الشيطان أحاله على أن ما يجده إنما هو من هذا الماء المرشوش. الحالة الثانية أن يصيبه فعلا سلس البول، الذي يكون بمعنى أن يستمر معه البول لا ينقطع. ففي هذه الحالة قسمان: القسم الأول أن يستديم لا ينقطع طيلة الوقت، والقسم الثاني أن يستمر وقت قد يكون طويلا لكنه كنصف ساعة أو ساعة إلى ربع. في هذه الحالة يجلس هذه المدة ويخصص له لباسا، فإذا انقطع البول استنجى، ثم بعد ذلك توضأ وصلى وطاف. أما إذا كان دائما فإنه يكون من أصحاب الأحداث الدائمة، فيستنجي الاستنجاء الشرعي، وإذا دخل الوقت يتوضأ ويصلي ما دام الوقت باقيا فروض ونوافل. وهكذا أيضا إذا شرع في الطواف يطوف، ولو وجد من نفسه أو وجد هذا الأمر فهذا هو الذي يستطيعه، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أثابكم الله. يقول إذا فاتتنا تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنازة فماذا نفعل؟ الصحيح أنه إذا غلب على ظنه بقاء الجنازة فإنه يكبر تكبيرا متتابعا، وهذا هو الغالب في كل مسجد، لأن التكبير المتتابع لا يأخذ إلا لحظات، والجنازة لن ترفع في هذه اللحظات، فيكبر تكبيرا متتابعا ثم يسلم. نعم. أثابكم الله. يقول ما رأيكم فيما يسمى بالجمعيات، وهو اقتطاع جزء وهو اقتطاع جماعة جزءا متساويا من رواتبهم باتفاقهم، ويعطى لواحد منهم، ثم يتكرر الوضع في الأشهر الأخرى ويعطى كل مرة لواحد منهم حتى يستفيد الجميع من ذلك، أثابكم الله؟ هذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء، وأظن أن الأكثر على جوازها. ويشكل على هذه المسألة أنها هل هي قرض فيكون قد جر نفعا، لأن الحال أنه كأنه كل واحد يقول أقرضني وسأقرضك في المرحلة القادمة، فيكون قرضا جر نفعا. قد انعقد الإجماع على أن القرض الذي يجر نفعا أنه ربا. والذي أعرفه من سماحة المفتي في عام 1406 أن هذه المسألة كانت قد أشكلت عليه، وأنه كان يرى هذا الرأي، لكن هل تغير الرأي أو لا الله أعلم. فالصحيح أقول أنه إذا لم يكن ضرورة ولا حاجة إليها فينبغي العدول عنها، أما إذا لم يكن كانت ضرورة أو حاجة فينبغي أن لا يكون هناك نية للقرض، لا نية لفظية ولا نية حالية، وأن يكون القصد هو الاجتماع فقط، بحيث أنه بينهم اتفاق على أنه لو أراد أحدهم أن يخرج من هذه الجمعية في أي وقت من الأوقات فله ذلك، وأنهم لا يلزمونه، فالذي يظهر والله أعلم من باب رفع الحرج على المسلمين وكف أذى البنوك الربوية عنهم أنه لا حرج فيها، والله أعلم. أنت الآن في شهر محرم أنا أخذ هذه الرواتب، وفي شهر صغر تأخذها أنت وأنت من الجمعية، فكان حينئذ تقديمك راتبك في شهر محرم نفع ولا لا؟ نعم، بارك الله فيك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.